حصريا على موقع djkimo.com. في ابن الوصول يا دنيا عملت ما بدالي اخرتها يا دنيا وبعدها لي. في ابن الوصول يا دنيا عملت ما بدالي وفيك طلع عيني يا دنيا ما تحليني عملت كل اللي ما يتعمل وامتى انت هتحبيني رميت شبكي والسنارة طلعت بقلوب غدارة ومات الامل وايه العمل ما شفت لك اي امارة يا ليل يا عيني يا عيني يا ليه على اللي كان عامل اصيل من الوشوش ما شفت غير كل العجب ما شفت خير ومن الهموم دي شلت شيء زي الاسد وفي حيل كبت الوجع وقوي ده لو جبل ده كان يميل ده لو جبل ده كان يميل عمالة تديني في خبطات لا وتمشيني على النار ولا عمر اطلع غير خسران كل فيك طلعن عيني يا دنيا ما تحليني عملت كل اللي ما يتعمل وامتى انت هتحبيني رميت شبكي والسنارة طلعت بقلوب غدارة ومات الامل وايه العمل ما شفت لك اي امارة وجاي عليا بخسارة كأني مفيش واحد تاني بدال ان شاء الله لإعارة يشيل الحزن ده مكاني واخدة الفرحة ليه مني وللضحكة مفرقاني لو انت بجد دوارة لفيك الوحدة نبعاني وفيك طلعن عيني يا دنيا ما تحليني عملت كل اللي ما يتعمل وامتى انت هتحبيني رميت شبكي والسنارة طلعت بقلوب غدارة ومات الامل وايه العمل ما شفت لك اي امارة وفيك طلعن عيني يا دنيا ما تحليني عملت كل اللي ما يتعمل وامتى انت هتحبيني رميت شبكي والسنارة طلعت بقلوب غدارة ومات الامل وايه العمل ما شفت لك اي امارة حصرياً على موقع djkimo.com.